علم ولا لا؟ زي ايه؟ ليه؟ حكم تحريم الخمر. ايه العلتين الموجودين في تحريم الخمر؟ وهل يلزم من كل تكرار ان يقتل نفسا؟ نقول حكم واحد يعلق باكثر من عله. لا، فدولك بيقول الحكمين المشتركين في عله واحده او عده احكام علتها واحده. طيب ونفس الكلام نقول الان اكثر من حكم له عله واحده. الحيض عله لايه؟ عله لمنع الصلاه ومنع الصوم ومنع وضع الزوج ومنع الطواف في البيت. فانا عده احكام علتها ايه؟ علتها واحده. انا اقول حكم معلل باكثر من عله. مفيش ولا ايه؟ نعم. ايه علته؟ طيب ممكن يعني يقول تحريم الدخان يحرم لإضاعة المال وإضاعة النفس لأنه مضر بالمال ومضر بالنفس. الحقيقة يعني في أحكام كثيرة جدا لها عدة علل. أيوة، علة تحريمه. أيوة. طيب المهم ان زي ما بنقول الان امثله كثيره، احنا ذكرنا قبل كده امثله عده امثله لهذا ان الحكم الواحد ممكن يعلق فيه اكثر من عله. فكذلك هنا بنقول ان اللفظ المطلق ممكن يقيد باكثر من قيد. فاذا قلت الايه الاولى حرمت عليكم الميته والدم، فبنجد الايه الثانيه حرمت قيدت الدم الايه؟ المسفوح. ثم جاءت السنة فقيدت الدم بفئة ايه؟ اخر، ان يكون ما عدا الايه؟ الكبد والضحى وهكذا. فالحاصل ان هنا حكم وسبب لهذا الحكم. فاذا اتحد اللفظ المطلق مع المقيد بالحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ المعروف للغة العرب أنهم كانوا إذا بينوا في موضع، إذا كان اللفظ عربي فصيح يبين في موضع ويجمل في موضع إيه؟ في موضع آخر. فما بينوه في موضع أهملوه في الموضع الآخر. يعني مثلا شيء يقيد في موضع فإذا أتي به مرة ثانية فعندك مثلا قول الله تبارك وتعالى في آية المواريث، في كم آية منع الإضرار بالورثة؟ يعني ذكر من بعد وصية يوصي بها او دين، يوصى بها او دين، يوصين بها او دين، يوصون بها او دين، مرة واحدة فقط اللي فيها ايه؟ غير مضار. فهل يقال ان الموضع الذي جاء فيه قوله تعالى غير مضار هو الذي يمنع فيه الاضراء ان يمنع في كل حالات الوصية المذكورة من قبل؟ يمنع في كل الآية الثانية،

Thank you. Thank you. Thank you. لأن الأمر إن لا يكون أمير الأمر على أرض الحياة، Thank you.

Thank you.